بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك التاريخي، أصدرت جمعية الصداقة والتضامن الكونغوية الديمقراطية الكورية بياناً يعيد الشعب الكوري وقضيته لتوحيد الوطن. ذكرت فيه أن المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن من الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى هي برنامج عظيم للتوحيد المستقل اتفقت عليه كوريا شمالا وجنوبا وأعلنته في الداخل والخارج لحل مسألة توحيد البلاد المنقسمة على أيدي القوى الخارجية بقوة الأمة الذاتية.